بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة السادسة عشرة من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. فصل في فعل الأمر. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصل في فعل الأمر. الناظم رحمه الله تعالى هنا سيتناول أوزان فعل الأمر من الفعل الثلاثي أو الرباعي، مجردا كان أو مزيدا فيه، صحيحا كان أو عليلا أو مضعفا. قال الناظم رحمه الله تعالى: من أفعل الأمر أفعل. الأمر إذا صوغ من الفعل الذي على وزن أفعل في الماضي يؤتى به في أمره على وزن أفعل، نحو أكرم فأمره أكرم، أعطى أمره أعطي، آمن أصله أأمن على وزن أفعل. الأمر منه آمن أصله أأمن، أقام الأمر منه أقم وأصله أقوم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله. ما سوى أفعال المتقدم ينسب لوزن المضارع المجزوم الذي حذف أوله، مثال ذلك قام، فقام ليس على وزن أفعل، مضارعه يقوم، إذا جزمناه نقول لم يقم، ونأتي بالأمر فنقول قم. فالمضارع هنا جزم ثم حذف أوله فبقي قم. من ذلك تعلم، مضارعه يتعلم، لم يتعلم في حالة الجزم، ثم بناء الأمر نقول تعلم. ووعد يعيد لم يعد عيد، ووعى وعى يعي لم يعي عي. هكذا نتعامل مع مثل هذه الأفعال. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا لحكم الفعل الذي بدئ بهمز الوصل، بمعنى أنه الفعل الأمر يحتاج أحيانا لزيادة همز الوصل، وذلك لوجود سببها وهو البدء بالسكون. فكل فعل أمر بعدما طبقنا عليه القاعدة السابقة، إذا أتينا بالفعل الماضي وصرفناه إلى المضارع ثم جزمناه وحذفنا أوله ووجدناه يبتدئ بالسكون، فهنا نحتاج إلى همزة الوصل. قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا لهذا: وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. يوصل الحرف المسكن المتصل بحرف أنيت المحذوف بهمز الوصل ويكون منكسرا، والسبب لئلا نبدأ بالسكون، والعرب لا تبتدئ بالسكون، فالابتداء بسكين لا يمكن وجب همز الوصل. مثال ذلك اختار، مضارعه يختار، فإذا جزمناه نقول لم يختر، فإذا حذفنا أوله نجد الخاء مسكنة ولا يمكن الابتداء بالسكون، فنحتاج هنا إلى همزة الوصل فنأتي بها ونكسرها، نأتي بها ونكسرها فنقول في الأمر اختر. ومثاله اهتدى يهتدي لم يهتدي، ونقول في الأمر اهتدي. مثال ذلك ضرب يضرب لم يضرب اضرب، فرح يفرح لم يفرح افرح. ثم قال الناظم: والهمز قبل لزوم الضم ضم، بمعنى أن همز الوصل تضم في أول الفعل إذا كان هذا الفعل يلزمه الضم في ثالثه، أي في عين كلمته يضم همز الوصل إذا كان متصل بفعل يضم ثالثه في المضارع، نحو دخل مضارعه يدخل، إذا جزم قلنا فيه لم يدخل. لاحظ الحرف الثالث منه مضموم والأمر منه أدخل، فيجب ضم همز الوصل هنا تبعا للحرف الثالث. ومثل ذلك نصر ينصر لم ينصر أنصر، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني. ثم قال الناظم رحمه الله: ونحو اغزي بكسر مشم الضم قد قبل، أو مشم الضم قد قبل، فعل الأمر من غزا إذا كان للمؤنث إذا كسر ثالثه فإن همز الوصل في أوله يجوز فيه الكسر الخالص والإشمام، والإشمام هو أن تشير للضمة بشفتيك مع التلفظ بالكسر فتقول غزا أو غزت، غزت المرأة، فتأتي بمضارعه تغزو، إذا جزمناه لم تغزو، وأردت أن تشير للمؤنث فتقول اغزي يا هند، هذا بالكسر الخالص، ويمكن الإشمام في هذه الهمز، همز الوصل يجوز فيها الإشمام هنا، وهو أن تشير بشفتيك للضمة وتنطق بالكسر. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وشد بالحذف مر وخذ وكل وفشا، ومر ومستندر تتميم خذ وكل. انفرد عن القياس ثلاثة أفعال فحذف فيها الحرفان الأولان، من ذلك مر وهو أمر من أمر مضارعه يأمر، وإذا جزمناه لم يأمر، وأمره أؤمر، هذا هو القياس، لكن ورد فيه الحذف شذوذا فنقول في أمره مر على وزن عل وأصله أؤمر. الفعل الثاني خذ، أمر من أخذ يأخذ خذ، أصله أؤخذ على وزن أفعل. الثالث كل، أمر من أكل يأكل لم يأكل كل، وأصله أؤكل. وكثر إكمال الأمر من أمر بعد واو العطف فيقال وامر، ومنه قوله تعالى: وامر أهلك بالصلاة. ويقل إكمال الأمر من أخذ وأكل فيقال فيها قليلا واخذ واكل. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأحد الخامس من شهر شعبان سنة 39 و400 للهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر أبريل سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.